قد المطر كثر الشجر حبي إليك ما له عمر بس يبتدي ما ينتهي ولا ينتهي بيوم وشهر حبي إليك فاجل وعود مثل السماء ما لا حدود انت عيني سر الوجود وانت حياتي واغلى مثل الرمش مني قريب كل شي حلو ألقاك فيه مهما يمر بين العمر ما تبتعد أبقى انتظر لما أمل أبقى اشتعل ما انطفي مثل الجار قد المطر قطر الشجر حبي لو بالحلم بس تبتسم أصحى ولا بقلب القهم لو من جرح فوق الجرح والدب ملح ما حس ألم من نظرتك أنسى الهموم وياك أوصل للغيوم عني إذا تغيب انت يوم ما يستمر قلبي يديك كل شي معك إحساس صغير حتى الدمع ضحكة يصير من غير جنح ما قطيع وانت إلي أجمل عشق انت إلي ناسي وهني حبك يعيش بداخلي لو تبتعي يموت الورق لا ما يرد فيك العطر قد المطر كتر الشجر حبي إليك ما لعمر بس يبتدي ما ينتهي ما ينتهي بيوم وشهر كثر الشجر حبي إليك ما له عمر بس يبتدي